الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه ما بعد. فإن السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ليست كالقرآن كلها صحيح، بل فيها صحيح وفيها دون الصحيح. ولا سبيل إلى معرفة الصحيح من الضعيف إلا بدراسة علم مصطلح الحديث، لن يستطيع الطالب أن يميز الأحاديث هذا صحيح وهذا حسن هذا ضعيف إلا إذا درس علم المصطلح، لأنه من خلال دراسة علم المصطلح تعرف الرجال، تعرف الأحاديث، تعرف ألفاظ المحدثين، إيش معنى مرفوع، إيش معنى مقطوع، إيش معنى معلول، إيش معنى مرسل. هذه الأمور تعرف بدراستك كتب علم مصطلح الحديث. والأفضل إذا كان يعني الجميع يعني مبتدئ، الأفضل أن تحفظ البيقونية، تحفظ المنظومة البيقونية، فهذه أول خطوة تفعل هي حفظ المنظومة البيقونية للبيقوني، يحفظها الطالب حفظا جيدا، ثم بعد ذلك يبدأ بشرحها له الأستاذ حتى يفهم اصطلاحات المحدثين. أما الذي لم يدرس علم المصطلح الحديث، أنا أجزم وأنا سنوات وأنا أدرس المصطلح في الذات، لن يستفيد يعني كثيرا، لأنه سوف ينسى يعني ما ذكرناه بسرعة. لكن لو بدأ بحفظ البيقونية حفظ جيد، يعني جعل له شيء يبني عليه، عرف يعني اصطلاحات المحدثين، ثم يحصل شيئا فشيئا في يعني شرح البيقونية حتى يتمكن من معرفة علم المصطلح. لأن علم المصطلح لا تظنون أنه علم آلة وهين، لا لا لا, لا تظنوا هذا، فهو يعني يحتاج إلى مراجعة كثيرة حتى يثبت، مثل علم النحو. علم النحو نعم علم آلة، لكن يحتاج إلى حفظ ومذاكرة. كذلك علم المصطلح يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى مذاكرة. فأنصح دائما كما نحن بدأنا أول بحفظ البيقونية، ثم تدرجنا في المصطلح شيئا فشيئا. على العموم إن شاء الله سوف يعني نعلق على كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو يعني كتاب سهل إن شاء الله أنه سهل، وإن كان الكتاب يعني لا يخاطب المبتدئ، هذا الكتاب لا يخاطب المبتدئ، إنما يخاطب المرحلة المتوسطة، من درس بدايات المصطلح ثم يعني وصل إلى مرحلة متوسطة. لكن نسأل الله الإعانة، وشوف يعني نبدأ بالشرح شيئا فشيئا، والذي لديه إشكالية يرفع يده مباشرة يرفع يده حتى لا نتعدى وهو ما فهم شيء، والعلم لا يناله مستحيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل عليه الكتاب والحكمة فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فيهتدون ويفلحون فالكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت بهما حجة الله على عباده واللذان تنبني عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا والمستدل بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد وهو النظر في دلالة النص على الحكم ولا يحتاج إلى النظر في مسنده لأنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، يعني أن الفرق بين القرآن والسنة أن السنة لا تحتاج، أن القرآن لست بحاجة إلى معرفة الإسناد، لعلكم حفظتم يمكن عن طريق حفظ عن عاصم مثلا، فالقراءات أو القرآن لست بحاجة إلى معرفة يعني الإسناد، القرآن ثابت ولا لست بحاجة، متواتر وثابت ما في خلاف. أما السنة في حديث نعم ثابت وفي حديث ضعيفة، فأنت بحاجة إلى دراسة الأسانيد، علم الأسانيد، ولن تستطيع تدرس الأسانيد إلا إذا كان لديك معرفة في علم مصطلح الحديث. نعم. قال رحمه الله: والمستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين، أولهما النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النظر الأول، هل ثابت هذا الحديث أم ليس بثابت؟ كيف تعرف هذا؟ من خلال دراسة علم المصطلح. نعم. إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا. ثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. نعم، والثاني يعني الفقه، فقه الحديث، هذا يسمى رواية ودراية. رواية ودراية، الحديث فيه رواية ودراية، الرواية يعني الإسناد يسمى رواية، تقول ورواية عن أبي هريرة ورواية عن أنس رواية عن عمر، إيش مع رواية؟ يعني إسناد. ودراية يعني فقه الحديث، الفقه كيف تستدل بهذا الحديث، إيش معناه، إيش في الفقه، ماذا يستنبط منه، ماذا يؤخذ منه، فهذا معنى رواية ودراية. نعم. قال: ومن أجل النظر الأول احتيج إلى وضع قواعد. النظر الأول إيش يعني؟ معرفة الثابت من الضعيف، كيف تعرف الصحيح من الضعيف، كيف يعرف؟ في قواعد ينبغي أن يمشي عليها الطالب. نعم. يميز بها المقبول من المردود. المقبول يعني المقبول لفظ عام يشمل الصحيح ويشمل الحسن، والمردود لفظ عام يشمل الضعيف والموضوع والمنكر وهكذا، يعني الضعيف بأنواعه كلها. نعم. قال: يميز بها المقبول من المردود فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قام العلماء رحمهم الله بذلك وسموه مصطلح الحديث. يسمى مصطلح الحديث، يسمى علوم الحديث، ويسمى أصول الحديث، ثلاثة أسماء لهذا الفن. مصطلح الحديث هذا أول، علوم الحديث ثانيا، أصول الحديث ثالثا. أصول الحديث لأبي عمرو الداني، علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح، ومصطلح الحديث. نعم. قال: وقد وضعنا فيه كتابا وسطا يشتمل على المهم من هذا الفن. يعني أن الكتاب وسط، ليس مبتدئ بل هو وسط، يعني للطبقة التي يعني بدأت في دراسة المصطلح والآن وصلوا إلى مرحلة المتوسطة. نعم. قال حسب المنهج المقرر للسنتين الأولى والثانية في القسم الثانوي في المعاهد العلمية وسميناه مصطلح الحديث وقد جعلنا قسمين وقد جعلناه قسمين القسم الأول يتضمن مقرر السنة الأولى والقسم الثاني يتضمن مقرر السنة الثانية والله أسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعبادي إنه جواد كريم. يعني هذا كان يدرس في سنتين سنة الأولى وسنة الثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى مصطلح الحديث ألف تعريفه باء فائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا تعريف المصطلح ينبغي حفظه، هو علم يعرف خلاله حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا تعريفه. فعلم المصطلح إذا قيل ما هو المصطلح تعرف أنه علم يعرف من خلال هذا العلم معرفة الحديث صحة وضعفا الراوي والمروي. نعم. قال رحمه الله وفائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. هذه الفائدة، ما هي الفائدة؟ الفائدة تعرف هل صح الحديث أم ضعيفه، تقول صح الألباني كيف يعني لماذا صح الشيخ، نظر في إسناده ونظر في متنه، الراوي والمروي نظر في الإسناد ونظر في المتن. نعم. قال الحديث الخبر الأثر، الحديث القدسي، الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. نعم، هذا الأول. ما معنى الحديث إذا قيل حديث؟ حديث يعني كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول، قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات، قول ولا لا قول، أو فعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، هذا فعل، أو تقرير، أكل الضبع عند النبي عليه الصلاة والسلام قال الفتى أين الله، قال في السماء فأقرها، أو وصف، وصف النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام أبيض الوجه وكان إذا مشى أسرع وكان كث اللحية، هذا وصف. فالحديث كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هكذا ينبغي أن يعرف الحديث. نعم. قال الخبر بمعنى الحديث فيعرف بما سبق في تعريف الحديث، وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى غيره فيكون أعم من الحديث وأشمل. نعم. طبعا سوف يذكر الشيخ ثلاثة أشياء، الخبر والحديث والأثر. الخبر يعني لفظ عام، ما في شيخ عندكم صبورة هنا؟ نعم فيه إيه تريده؟ إيه إن شاء الله. شيخ وه. عندنا الخبر، الخبر عام، إيه حط هذا عليها، هكذا طيب. هذا الخبر تقول جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن الخبر يطلق على من؟ على النبي، وعلى والحديث يطلق على من؟ على النبي. أما الأثر تقول جاء في الأثر عن الصحابة وجاء في الأخبار عن الصحابة، جاء في الأثر عن التابعين، جاء في الخبر عن التابعين. إذن الخبر هذا عام، يسمى إيش؟ يسمى عام، عام لفظ عام، واضح يا إخوة؟ لفظ عام يندرج تحته الحديث والأثر. تقول جاء في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقول جاء في الأثر عن الصحابة، جاء في الأثر عن الصحابة، جاء في الأثر عن التابعين، يسمى آثار، يعني مأثورات، مأثور عنهم، واضح الفرق؟ إذن هذا عام يتفرع منه هذا ويتفرع منه هذا. طيب هذا معنى إيه؟ هذا الفرق بين الخبر وبين بين الحديث والأثر والخبر. الفرق بينهم أن هذا لفظ عام، تقول جاء في الخبر عن رسول الله، جاء في الخبر عن الصحابة يجوز، جاء في الخبر عن التابعين يجوز. هذا الذي استقر عليه يعني علم المصطلح، هذا استقر. وإلا في قول آخر تقول جاء في الأثر عن رسول الله، في قول، لكن الذي استقر عليه المصطلح أن الخبر عام، تقول يشمل النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، الحديث النبي فقط، الأثر الصحابي ودونه فقط، واضح الآن؟ طيب اشغل بعده. قال رحمه الله: الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. انظر كيف هذا الأثر، الصحابي أو التابعي، نعم. وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا. إذن قلنا يا أخوة هذا اللي استقر عليه هكذا، لكن قد يطلق أيضا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، قد يطلق، تقول في الأثر عن رسول الله، لكن الذي استقر عليه العلماء هكذا، فثبت مصطلح هكذا، نعم. قال: فيقال وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. طيب الحديث القدسي. قال: ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. نعم، عندنا طبعا الإخوة حديث قدسي وعندنا حديث نبوي، اثنان عندنا، حديث قدسي وحديث نبوي. الحديث القدسي هو كالقرآن تماما، كالقرآن تماما. قد نحتاج شيء. الحديث القدسي كالقرآن، هو كلام الله، لفظه ومعناه كلام الله، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. الحديث القدسي كلام الله، لفظه ومعناه، يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن باز محمد دمان الجامي وصالح الفوزان وصالح الحيدان، هكذا قالوا: القدسي كلام الله، لفظه معناه، نفس القرآن تماما، يرويه النبي عن ربه، يرويه عن ربه. القرآن أليس كلام الله لفظه معناه؟ كذلك الحديث القدسي لفظه معناه من الله، لكن يرويه النبي عن ربه عليه الصلاة والسلام، نعم. قال رحمه الله: الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. نعم، يسمى حديث إلهي ويسمى رباني ويسمى قدسي. قدسي من القدس يعني التنزيه، هذا كلها بمعنى واحد، فيقال الحديث القدسي، نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. نعم، طبعا هذا القدسي. الفرق بين القدسي والقرآن أن القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة، القدسي ما يقرأ في الصلاة. القرآن كله متواتر، القدسي لا، فيه صحيح وفيه ضعيف، وكثير ضعيف كثير. انظر كيف. إذن القرآن يتعبد بتلاوته، يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي ما يقرأ في الصلاة، لو قرأته في الصلاة بطلت صلاتك. ثانيا، القرآن ثابت، القدسي فيه ثابت وفيه ضعيف، والضعيف كثير، نعم. قال: ومرتبة الحديث القدسي بين القرآن والحديث النبوي. طيب. فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنا، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنا لا لفظا. نعم، هنا أراد الشيخ لعله يعني النبي هو الذي يرويه عن ربه، هكذا أراد، ولم يرد الشيخ رحمه الله ما يقوله الأشاعرة. تنبه المسألة هذه، الأشاعرة يقولون الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، معناه من الله ولفظه من النبي، هذا تعريف الأشاعرة، وقد وجد في كتب كثيرة في علوم القرآن، في كتب علوم القرآن يقولون المعنى من الله واللفظ من النبي، كما يقولون في القرآن هو كلام الله، لكن يقولون حديث نفس يرويه النبي عن ربه. كيف حديث نفس؟ يقولون إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الكلام دليل، فقال هو حديث نفس عبر به النبي عن ربه، يعني كأن الله ما يتكلم، حديث نفس. كذلك هنا إذا قلنا معناه من الله ولفظ من النبي، معناه أن الله ما يتكلم. هم أرادوا هذا، أرادوا نفي الكلام، أرادوا نفي الكلام، يقولون أن الكلام حديث نفس ليس حرف وصوت مسموع، لا، يقولون حديث نفس. فالشاهد أن القرآن، أن الحديث القدسي كلام الله لفظه ومعناه، لكن يرويه النبي عن ربه، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز والشيخ محمد أمان، تكلم حول المسألة هذه كلام جميل، محمد أمان الجامي رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان في شرح الأربعين، والشيخ صالح الحيدان رحمه الله بيّنوا هذه المسألة، بيّنوها أن بارك فيكم الحديث القدسي ما إذن لفظه ومعناه من الله يرويه النبي عن ربه كالقرآن تماما. نعم، قال: ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع. نعم، يعني هذا الفرق بينه وبين القرآن، الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن. طيب،